هو مكروه ومنها ما هو شرك. عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. يعني فيها جانب إيش؟ أنها يعني ليست على وتيرة واحدة. لكن لما ذكر صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم فضله، ذكر أن من أنهم لا يسترقون. لماذا؟ لأن الاسترقاء وهو طلب الرقية حتى وإن كانت مشروعة فيها نوع التفات لغير الله عز وجل، فكان فيها نوع من نقص التوكل وتحقيق التوحيد على الله عز وجل. فهذا دليل على أن التوحيد نزه والإيمان نزه، يتأثر بأي التفاتة لغير الله سبحانه وتعالى، لفظية أو يعني إرادية أو حتى أي حالة من حالات أعمال القلوب، فإنها تقدح في تحقيق لا إله إلا الله. لو عرفنا لا إله إلا الله بهذا المفهوم العالي لما كان عندنا ذلك الإشكال، هل الصلاة يمكن أن تكون أن يدخل الإنسان الجنة من غير الركوع لله والسجود لله سجدة واحدة، وكذلك غيرها من شعائر الإسلام؟ هذه ما يتصور أن إنسان تحقق في قلبه قول لا إله إلا الله ثم يؤتى به بالسيف والنطع ويقال له أسجد وإلا قطعنا رقبتك، فيقول لا اقطعوا رقبتي ولا أسجد لله عز وجل. هل نقول إن في قلبه لا إله إلا الله؟ في قلبه شيء من الإيمان الذي يؤثر أن تقطع رقبته على أن لا يسجد لله سجدة؟ فهذه الأمور إذا ربطناها بأعمال القلوب حلت كثير من بعض الإشكالات التي هي ذهنية أكثر منها في الجانب الواقعي العملي إذا نظرنا فيها بهذا المنظر. إتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وجاء في الحديث الآخر أنه من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا مجرد أنه يقول بس بشوف وش عنده، لكن إن صدقه فهذه أعظم جرما وصارت شعبة من شعب الشرك والعياذ بالله. قال وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه، الله مستعان، قادح في تمام التوحيد وكماله. وهل نقع في المعاصي والذنوب إلا اتباعا للهوى؟ فمن يسلم له إيمانه الكامل؟ هذه قضية في غاية الخطورة. نعم، قال ولهذا أطلق الشرع، ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي ينشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة الكفرية. ولهذا قال السلف كفر. نعم أحسنت، قال ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم، قتاله كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة أخرجه الترمذي وغيره، في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه شعبة من شعب الكفر والشرك. لماذا؟ لأن الدافع له على ارتكاب هذا الجرم هو اتباع الهوى، اتباع الهوى وطاعة النفس فيما حرم الله، فكان شعبة من شعب الكفر. قال ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من عن الملة بالكلية. نعم، من شرب الخمر في المرة الرابعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد إلى أن قال الرابعة فاقتلوه. لماذا؟ لأن هذا آثر هواه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعظم جرمه. مع أن لأهل العلم في هذه المسألة كلام، هل هو منسوخ أو لم ينسخ. الترمذي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن القتل في الرابعة منسوخ، ومسألة خلافية بين أهل العلم، وليس هذا مقام الكلام والتعليق عليها من حيث هذا الجانب. قال: ولهذا قال السلف، نعم، ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد نعم نعم هذه نعم جاء عن السلف في أن الكفر في تقسيمهم الكفر إلى كفرين، قالوا الكفر كفران والشرك شركان والنفاق نفاقان، نسأل الله العافية والسلامة. فكفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر دون ذلك، وعليه تحمل الذنوب التي سماها الشرع كفرا لكنها لا تخرج من الملة، يسمى بالكفر الأصغر. وكذلك الشرك، الشرك شركان، شرك أكبر مخرج من الملة وشرك أصغر دون ذلك. الضابط، ضابط الفرق بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر وبين الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لأهل العلم فيه قولان. منهم من قال: كل وسيلة إلى الأكبر فهي من الأصغر، فالوسائل المؤدية إلى الأكبر فهي من الشرك والكفر الأصغر، وهذا قول ابن سعدي رحمه الله تعالى. والقول الآخر أن كل عمل أطلق عليه الشارع اسم الشرك أو الكفر وهو دون الأكبر لم تطبق عليه أحكام الردة فهو من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. يعني بعبارة أخرى أن الشارع أطلق على بعض الذنوب اسم الشرك أو الكفر، ولكن لم يعامل مرتكبيها بحكم المرتد، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا من الأصغر، وهذا الضابط هو أدق من الضابط الأول. فكل الذنوب التي سماها الشرع كفرا ولم يعامل مرتكبها معاملة المرتد فهي من الأصغر، أما إذا عومل معاملة المرتد فهي من الأكبر. والمثال على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل، حينما قال: قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى قتل المسلم سماه كفرا في هذا الحديث، والحديث صحيح لا خلاف فيه. طيب، لكننا نجد أن الله عز وجل سمى المسلمين المتقاتلين بمؤمنين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهما متقاتلان. فدل على أن القتل وإن سماه الشارع كفرا إلا أنه ليس من الكفر الأكبر، فهو من الكفر الأصغر. وعلى هذا فقس، ولو يعني أردنا أن نفصل في هذه المسألة لا طالبين المقام، لكن يكفي الإشارة في هذا المعنى. فإذا الضابط بين الكفر الأكبر والأصغر وبين الشرك الأكبر والأصغر هو أحد أمرين: الأول ما قلناه، إن كل وسيلة تؤدي إلى الأكبر من الكفر أو الشرك فهي من الأصغر الوسائل. والأمر الثاني أن النصوص الشرعية التي أطلق عليها الشارع كفرا ولم يعامل مرتكبها معاملة الكافر أو المشرك فهي من الأصغر، وهذا الضابط أشمل وأدق من الأول. طبعا الفرق بين الأكبر والأصغر معروف، ومن أهم ذلك أن الأكبر من الشرك أو الأصغر، أولا أن الأكبر لا يغفر، إن الله لا يغفر الشرك به، أما الأصغر من الشرك أو الكفر للعلماء فيه قولان، منهم من قال بأن حكم حكم مرتكب الكبيرة فصاحبه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، هذا قول. والقول الثاني قال لا، لا بد من مجازاته، فهو أكبر من الكبيرة ودون المخرج من ملة، فلا بد من مجازاته، وذلك بإعمال الحسنات والسيئات، ولا يغفر إلا بتوبة، لكنه لا يخلد في النار، لكنه لا يخلد في النار. وهذا ما ذهب إليه ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين مرتكب الكبيرة وبين مرتكب الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. نعم، ولذلك جاء وهو مأثور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم، جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. أحلف بالله كاذبا، وهذه يعني كبيرة، لكنها أخف من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن حلفي بغيره شرك أصغر، فهو أكبر من الكبيرة. فلذلك فرقوا بين مرتكب الكبيرة وبين الشرك والكفر الأصغر بأنه لا يعامل معاملة الكفر الأكبر في الخلود في النار، لكنه لا يمكن أن يغفر له إلا بتوبة، أو أن يجازى بحسب ذنبه بقدر ما يستحقه هذا الذنب. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الأكبر محبط لجميع الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الأصغر فهو محبط للعمل الذي داخله، العمل الذي وقع فيه محبط له، الشرك الأصغر محبط لهذا العمل، ولا يتعدى الإحباط إلى غيره من الأعمال. على تفصيل في هذه المسألة أيضا، ليس هذا مكانه. الفارق الثالث أن الأكبر مخرج من الملة، أن الكفر والشرك الأكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، ويترتب على ذلك ما يترتب على من أحكام الكفار، أنه لو مات لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأمور المعروفة. أما الأصغر فالتعامل معه في الدنيا معاملة أصحاب الكبائر، لا يخرجه من الملة، ولذلك التعامل معه معاملة أصحاب الكبائر. نعم، النقطة الرابعة أن الأكبر صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، أن الأكبر صاحبه مخلد في النار، أما الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. والنقطة الأخيرة أن الأكبر يحل الدم والنفس والمال دون الأصغر، يعني من ارتكب الأكبر كان حلال الدم، كان حلال الدم والمال بالضوابط المعروفة في الضوابط، لأن يعني ليس كل كافر حلال الدم والمال، في الذمي، في المستأمن، في الموادع، في غير ذلك من الصور، لكن المانع، لكن المرتكب للأصغر لا يمكن أن يكون حلال الدم والمال كما في الأكبر. هذه بعض الفوارق بين الشرك والكفر الأكبر والأصغر. ولذلك قال: وقد ورد، نعم، وقد ورد إضلاق الإله على الجهل من تبع، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورعه ولا تقوى. الله المستعان، الله المستعان. نحن مضطرون لمحاولة الإسراء لأجل نكمل الكتاب إن شاء الله. يقول: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، وهذا الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، فقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى معبود خفي، معبود يعبد من دون الله عز وجل وهو خفي غير ظاهر، نعم، وهو اتباعه في معصية الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يفسر ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، خلاص على مزاجه، حلال حرام ما يلتفت لها، لكن إذا أراد شيئا وإن كان حراما ارتكبه، هذا متخذ إلهه هوى، متبع لهوى لا متبع لربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما يقول قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، هذا متبع لهواه. فكل متبع لهواه فقد اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. نعم. نعم، هذا الحديث طبعا لا يصح، وهذه من الإشكالات التي على المصنف رحمه الله تعالى، أنه قد يورد بعض الآثار والأحاديث التي لا تصح، وإن كان ساقه مساق التمريض، وهذا اعتذار للمصنف رحمه الله تعالى، قال روي. وعادة إذا رأيت العبارة صيغة مساق التمريض فدليل على أن الإسناد فيه شيء، لكن الإشكال أن هذا الحديث فيه متروك، فيه الحسن بن دينار وهو متروك، يعني الحديث موضوع، يقول فيه، وإن كان هنا قال بإسناد ضعيف، يعني هو أيضا نص على أن الحديث ضعيف، لكن ما دام الحديث ضعيف ويعلم هو رحمه الله تعالى أنه ضعيف، ففي الصحيح يغني عن الضعيف. لكن هذا من يعني منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، أنهم يتساهلون في ذكر والاستشهاد بالأحاديث الضعيفة لا على سبيل الاعتماد وأن تكون هي الأصل الذي يبنى عليه الحكم، لا، وإنما على سبيل الاعتضاد، أن تكون يعني يستأنس بها، يعني يكون الحكم مبنيا على دليل صحيح، فإذا بنينا الحكم على دليل صحيح لا مانع من حشد الأدلة حتى وإن كان فيها ضعف، وهذا يمكن أن يتساهل فيه إذا كان الضعف ليس شديدا، أما إذا كان موضوعا أو مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فالحقيقة الأولى والأسلم أن يعني تنزه كتب العقيدة عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة بشدة أو الموضوعة، لكن هذا هو منهج عند بعضهم، وهو التساهل في مثل هذا الأمر، لكنه على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد، يعني لا يبنون أحكامهم عقائدهم على أدلة ضعيفة، لا، لكنه إذا بنى المسألة على دليل صحيح يحاول أن يستكثر من الأدلة حتى وإن كان فيها منها ما هو ضعيف، وهذا موجود عند بعض السلف رحمه الله تعالى. قال وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم كذبتم. اللهم استعان. طبعا هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده، وذكر الحافظ بن حجر، وذكر كلام ذكره أيضا الهيثمي، وقال إن رواه البزار وإسناده حسن. هذا الحديث يقول لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، يعني يقدموا دنياهم على دينهم، اللهم استعان. قال فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم إيش؟ ردت لا إله إلا الله عليهم. لماذا؟ لأنهم كذبوا فيها، يقول لا إله إلا الله ويقدم دنياه على دينه، فهذا كاذب في لا إله إلا الله، فلذلك ترد عليه. وهذا يعني الحديث الخطيرة جدا في الحقيقة، والله المستعان. وقل أن يسلم أحد في أنه لا يكون له مواطن ضعف قد يؤثر أحيانا دنياه على أخرى، لكن هذا الإيثار هو نتيجة ضعف تحقيق لا إله إلا الله، هو نتيجة ضعف تحقيق لا إله إلا الله. ولذلك أيضا جاء في الحديث الحسن قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، لاحظ الاتباع للهوى، ودنيا مؤثرة أي مقدمة على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. الله مستعان، كأنه يصف واقعنا وحالنا إلا ما رحم ربك. والله المستعان، إذا رأيت شحا مطاعا هوى متبعا دنيا مؤثرة مقدمها على الآخرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، خلاص رأيي هو الحق، منهجي هو السديد، طريقتي هي القويمة، وما عداها فهو ضال مضل، هذه مصيبة. وهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان وواقع كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني يكون فساد الوقت والزمان، فعلى الإنسان أن يهتم بنفسه وخاصة نفسه وأن يترك شأن الناس لفساد الزمان الذي هم فيه. قال ويشهد لذلك الحديث، نعم، يعني يقدمه، يعني هو يشح بالمال على إنفاقه الذي يرى أنه يجب عليه لله في هذا المال حقا، فيقدم شحه ويشح ويطيع شح نفسه على أمر الله بالإنفاق وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة هنا للشح، ولذلك يقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، النفس بطبيعتها جبلت على الشح، لكن لا إله إلا الله وتحقيق لا إله إلا الله يكسر هذه الجبلة العفنة، فيؤثر الإنسان ما عند الله عز وجل ويقدم أغلى ما يملك في سبيل الله عز وجل. لكن إذا ضعف أثر لا إله إلا الله في القلب فغلب الشح على أمر الله وأمر رسوله، هنا ضعف نور لا إله إلا الله في قلبه، فلذلك وقع في هذا المحذور. والله المستعان. يروى أن سفيان الثوري رحمه الله كان يطوف بالبيت ولا يزيد عن قوله اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فسئل عن ذلك فقال ألم تقرأ قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ والشح يكون بالمال، يكون بالجاه، يكون بالمساعدة، يكون بأشياء كثيرة، ليس فقط محصور في جانب المال. فكون الإنسان يعني يمكن أن نعبر عنها بالتعبير المعاصر الأنانية أو الأنا، كل إنسان لا ينظر إلا إلى مصلحته هو ولا اعتبار لمصلحة غيره، هذا هو أحد معاني الشح المطاع للأسف. وهذا واقع كثير من الناس للأسف، من يعني كبار وصغار، أن الواحد ينظر إلى مصلحته هو أو مصلحة جماعته أو طائفته أو فئته أو مجموعته ولا اعتبار للآخرين، وهذه صورة من الصور التي جاء الإسلام بذمها. قال ويشهد بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فانتقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه. الله المستعان، الله المستعان. نعم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عبدا للدينار والدرهم، بل عبدا للباسه لثوبه من قطيفة أو خميصة، وهي أنواع من أنواع الألبسة والأقمشة. فيقول صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. قال فهذا، فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، يقول: المال بالنسبة للإنسان ينبغي أن يكون كالبساط الذي يطأه بقدمه، بل كالكنيف الذي يقضي فيه حاجته. كل إنسان يحتاج إلى الكنيف، الحمام يعني، ها؟ يحتاج إليه، لكنه فقط لقضاء حاجته. والبساط يحتاج إليه الإنسان لكنه يطأ تحت قدمه. فكذلك المال، هذا الأصل أن يكون كذلك، أن يكون عبدا لك، أن يكون يعني تحت خدمتك، أن يكون تحت تحقيق مصلحتك أنت. أما أن تكون أنت الخادم له فلا تسعى إلا على المحافظة عليه وإنمائه وتعظيمه، وهو شغلك الشاغل، فأنت هنا عبد للدينار والدرهم، شعرت أو لم تشعر. وذكرنا في المجلس السابق قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل قال: هل يكون الرجل زاهدا وهو يملك 100,000 درهم؟ قال: نعم. ليس القضية قضية كثرة المال أو قلته، إنما هو بما في القلب. قال: نعم، إذا لم يفرح إذا لم تزد، ولم يحزن إذا نقصت. هذا هو الزاهد حقيقة. فكون الإنسان لا يفكر ولا يهتم إلا بماله وتنميته من أي طريق جاء، الحلال ما حل في يدك والحرام ما حرمت يدك، فهذا هذا هذا هو عبد الدينار والدرهم، الذي يرتكب معصية الله عز وجل من أجل نماء هذا المال. هذا عبد للدينار والدرهم، يعرف النصوص واللعن الصريح والمحاربة لله ورسوله في الربا، ثم يذهب طوعا إلى البنك ويوقع على التعامل بالحسابات الجارية بالربح الفلاني وغير ذلك من الأمور، وهو يعرف أنه ربا. لأجل ماذا؟ لأجل زيادة المال. والله المال جالس وينمو شيئا فشيئا وأنا مرتاح. هذه كلها هي من العبودية للمال، وهذه كلها من عدم تحقيق لا إله إلا الله. فهنا آثر هواه وآثر دنياه على آخرته، أطاع هواه على طاعة ربه عز وجل. وهذه صورة من صور وشعبة من شعب الكفر والشرك والعياذ بالله، وهذه كلها من قوادح تحقيق لا إله إلا الله. فنحن لو عرفنا لا إله إلا الله على حقيقتها ومعناها وشموليتها، كما قلت في أول الحديث، ما جرؤ والله أحدنا على مخالفة أمر أو تقصير فيه وهو يستطيع. وهذه المخالفة هي بقدر تحقيق ما في القلب من الإيمان ومن لا إله إلا الله. ضعفت، ضعف قوية المخالفة، ضعف تحقيق لا إله إلا الله. ضعفت المخالفة، قوية تحقيق لا إله إلا الله. نعم. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى ضعف الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. وقال حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له. ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. اللهم المستعان، اللهم المستعان. يعني كلام واضح وكلام في غاية الأهمية. يقول: ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية الله عبادة للشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ما كانوا يركعون للشيطان ولا يسجدون له، بل أحيانا يلعنونه لكنهم يطيعونه، وهي عبادة للشيطان. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهنا يرى الإنسان مدى يعني جهل الإنسان وضعفه، أنه يعرف عدوه ويعلم ما فيه بشر إلا ويقول الشيطان عدو، ومع ذلك يعبده. ومعنى عبادته هنا هو طاعته فيما حرم الله عز وجل، فهي عبادة له. طبعا هذه العبادة كما ذكرنا احنا في أول الحديث، هذه من من من من القدح في تحقيق لا إله إلا الله ومن كمالها. ولا يعني ذلك يعني الخروج من الملة. ولذلك فالضابط عند أهل السنة في الكفر المخرج من الملة وغيره في أمور الطاعة في كل أمر أو نهي، لأن في كل أمر أو نهي لله عز وجل فيه واجبان. الواجب الأول هو واجب التسليم والانقياد العام للفعل أو الترك. واجب التسليم والانقياد العام للفعل أو الترك. وهذا الواجب إذا لم يتحقق فإن ترك هذا الواجب كفر. والثاني واجب التنفيذ والامتثال، واجب التمثيل والامتثال، وهذا تركه ليس بكفر إلا ما ورد النص على تكفير من تركه بعينه. يدل على هذا قول الله عز وجل على الأول وهو واجب التسليم والانقياد العام للفعل أو الترك، وأن من لم يحقق هذا الواجب فإنه يعد كفرا. يدل على ذلك قول الله عز وجل والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكراهة ما أنزل الله عز وجل وعدم التسليم له. وكذلك في قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وإحباط العمل بالكلية لا يكون إلا لأمر مخرج من الملة. أما ما دام دون المخرج من الملة فإنه محبط لجزء العمل الذي خالطه دون كامل العمل. وفي قوله تعالى أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مثلا على سبيل المثال كون الإنسان يتحرج مثلا من تحريم الربا ويقول الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا مثلا، هذا والعياذ بالله قد وقع في أمر مكفر وإن لم يرابي. وهذا كقول من يعني يزعم مثلا يقول والله أن يعني كون للذكر مثل حظ الأنثيين هذا ظلم للمرأة حتى وإن لم يكن له بنات وليس عنده تركة ولا شيء، لكنه اعتراض على حكم الله عز وجل، وهذا لم يتحقق فيه واجب التسليم والانقياد للأمر والنهي، وهو اعتراض على حكم الله فهذا مكفر. لكن أن يقول والله أن الربا حرام وصاحبه ملعون، لكن أنا غلب هواي وطاعتي للشيطان على أن أرابي، فهذا الذي لا يخرج من الملة، هذا عاصي وهو من أهل الكبائر لكنه لا يخرج من الملة. ففرق بين الصورتين، وهذا يجب أن يكون ظاهرا، فرق بين الاعتراض وعدم التسليم لأمر الله وأمر رسوله وبين عدم التنفيذ. فالتنفيذ لا يخرج من الملة، عدم التنفيذ لا يخرج من الملة، أما عدم التسليم فهو مخرج من الملة، وفرق بين هذه وتلك. قلت إلا ما استثناه الشارع من عدم التنفيذ وهو الصلاة، والصلاة ترك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا، معروف أن هذه المسألة الخلاف فيها قوي بين أهل العلم. ومثلها أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، والسلف لهم أقوال في هذه المسألة. فهناك من السلف من يرى أنه يكفر من ترك واحدة من الأربع مع الشهادتين، اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصوم، لأنها أركان هذا الدين. هذا قول لبعض السلف. والقول الآخر أنه لا يكفر بشيء مع الإقرار بالشهادتين، وهذا القول يقول فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من قال بهذا فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، شبهة الإرجاء. والقول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، لأن الله قرن بينهما، ولقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره، وهذا قول لبعض السلف. وجمهور السلف قالوا بأنه لا يكفر بشيء من ترك هذه الأربع إلا بترك الصلاة، وهذا قول أكثر السلف. والأدلة، وهو الراجح والله أعلم، والأدلة تدل على هذا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وغيرها من الأدلة المعروفة في هذا الجانب. فالشاهد هنا أن طاعة الشيطان هنا هي قادحة في توحيد الرحمن، طاعة الشيطان قادحة في توحيد الرحمن، لكنها لا يلزم من ذلك أن كل طاعة للشيطان وعبادة للشيطان أن تكون مخرجة من الملة، لكنها مقللة من تحقيق لا إله إلا الله. نعم. قال: فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله أكبر. ولاحظ التعبير القرآني أنه نسبهم إليه عز وجل: عبادي. فأنت ليس لك عليهم سلطان، ليس للشيطان عليهم سبيلا. لماذا؟ لأنهم حققوا لا إله إلا الله، فلم يلتفتوا إلى غير الله عز وجل، لأن من أطاع الشيطان في معصية الله فقد التفت إلى غير الله، التفت إلى هواه، التفت إلى دنياه، التفت إلى ديناره ودرهمه، التفت إلى ملبسه وهيئته، التفت إلى شيطانه. فمن التفت إليه في المعصية فقد صرف له شيئا من العبادة، تقل هذه العبادة أو تكثر، هنا لم يحقق كامل العبودية لله عز وجل. أما من أخلص لله عز وجل وحقق لا إله إلا الله فهنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الباب مغلق على الشيطان، لا سبيل له عليه، فلذلك قال: هؤلاء عبادي، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية له، وهي عبودية الطاعة والامتثال والإرادة. قال: فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله، لم يلتفتوا لا محبة ولا رجاء ولا خشية ولا طاعة ولا توكلا. يعني هذه كلها من درجات التوكل أو من المخارج من التوكل على الله عز وجل أو تحقيق لا إله إلا الله. قد يلتفت محبة، وقد يلتفت خوفا، وقد يلتفت رجاء، وقد يلتفت طاعة، وقد يلتفت توكلا. قال: وهؤلاء هم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. نعم. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله. نعم. فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. فهذه يعني بعض النصوص المحذرة من اتباع الهوى. الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل منه أن يتبع هواه على طاعة الله، يقدم هواه على طاعة الله عز وجل، هذا لا أضل منه. وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذا قاله عز وجل في في في في خطابه سبحانه وتعالى لداود عليه السلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم قال فيا هذا كن عبد الله إلى عبد الهوى فإن الهوى يهدي بصاحبه في النار فأرباب متفرقون خير لم يله الواحد خفار تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. الله المستعان الله المستعان. فهذه يعني الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له يعني شيخ واعظ، ونحن أحوج ما نكون للوعظ يا أخوان، وللأسف أن هناك بعض الناس يزدر الوعظ والوعاظ ويقول هذا هذا واعظ هذا ما عنده شيء ما عنده علم. يا أخي القرآن إنما نزل موعظة للمؤمنين، القرآن إنما هو موعظة للمؤمنين، والقلوب لا يمكن أن يحييها ويزيد الإيمان في قلبها فيها إلا الوعظ والموعظة والتذكير والعظة. فنحن والله أحوج ما نكون إلى الموعظة التي تحيي قلوبنا، وما نحن فيه من قسوة القلوب هي بسبب قلة المواعظ التي تصدر من القلب، وهذه النفرة وهذه الخلاف والاختلاف إنما هو بسبب ضعف الإيمان في قلوبنا، ومن أسبابه قلة المواعظ المؤثرة المحية للقلوب. فالقرآن موعظة للمؤمنين، ويأتي بعض الناس ويزعمون أنهم على شيء ويعادون ويسبون ويتكلمون يقول فلان واعظ ما عنده شيء، وأنت ماذا عندك؟ الله المستعان. فهنا هذه لفتة من الشيخ رحمه الله تعالى، وهي موعظة، ونحن والله أحوج ما نكون إليها. يقول فيا هذا الله المستعان كن عبد الله لا عبد الهوى، كن عبد الله لا عبد الهوى فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. قال الله تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، إشارة إلى الحديث الذي مر معنا قبل قليل، وهذا هذا له أرباب متفرقون، الدنيا لها جزء من عبادته، والهوى له جزء من عبادته، والمرأة والعيال لهم جزء من عبادته، والزملاء والأصحاب لهم جزء من عبادته، والمصلحة والرئيس وغيرهم لهم جزء من عبادته، فماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله؟ لكن لو أخلص لله عز وجل والله أولا الدنيا تأتيه وهي راغمة، والله لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها أبدا، هذا أمر مضمون، لكننا نغفل عن هذه المعاني يا أخوان. حتى قضية رضا الناس، بعض الناس يقول رضا الناس غاية لا تدرك، أقول نعم هذه لها وجه من غاية لا تدرك من وجه، لكن يمكن أن تدرك رضا الناس، أن تدرك رضا الناس بماذا؟ برضا الله. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن هناك غاية تدرك، يمكن أن ترضي جميع الناس، متى؟ إذا أرضيت الله، إذا جعلت الله نصب عينيك، فإن الناس حتى وإن ظهر منهم عداوتك لكنهم والله في قلوبهم يحترمونك ويقدرونك ويعظمونك. لكن إن صرت أنظر إلى الناس أريد أن أرضي هذا وأرضي هذا وأرضي هذا وأرضي هذا، فهنا رضا الناس غاية لا تدرك. ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حتى الذي سعيت أنت في إرضائه وعصيت الله في تنازل عن حق للمسلمين بشأنه أو بغير ذلك والله يخرج، وأنت قضيت غرضه وتظن أنك قد أرضيته بخيانة، يخرج من الباب ويقول لا خير فيه، هذا ما عنده ذمة ولا عنده أمانة، وأنت بعت دينك بدنيا غيرك، وهذا والله هو الخاسر، نسأل الله العافية والسلامة. فأقول يا أخوان والله نحن والله أحوج ما نكون والله إلى المواعظ التي ترقق قسوة هذه القلوب وإحياءها من موتها ومرضها. فيقول والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار، لم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار من غير الله عز وجل، من هذه الأرباب المتفرقة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالمعبودات لا يلزم أن تكون أصنام محسوسة، هناك معبودات خفية معنوية قد تكون أخطر من المعبودات الحسية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. من عمل ما أن إلهه ومعبوده فرد فليقر بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم نعم نعم. يقول والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار، يعني جعل مع الله غيره، أي جعل مع الله غيره. نعم. فالتفت إلى شيء من الأغيار مع الله سبحانه وتعالى. قال ومن علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية، ما دام تقول الله أحد الله الصمد فلا بد أن تفرده بالعبودية، لا بد من إفراده بالعبودية. ولهذا فإن لا إله إلا الله مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي مرت معنا، لا إله إلا الله مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي مرت معنا، مشتملة على الربوبية بالتضمن، ومشتملة على الأسماء والصفات باللزوم، ومشتملة على الألوهية بالمطابقة. فالتوحيد كله في لا إله إلا الله. وبهذا نعرف يا أخوان أن لا إله إلا الله هي منهج حياة، ليست كلمة تقال عابرة، لا. ولذلك المشركون إذا قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله بدأ حياة جديدة، كل الجدة بدأ حياة أخرى غير التي قبلها، نظرته إلى الدنيا، نظرته إلى هدفه في هذه الحياة، نظرته إلى غايته، نظرته إلى سبيله وطريقه وطبيعة حياته التي يعيشها، تتغير الحياة بالكلية عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو المعنى الذي فهمه المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الكلام لكن نعيده نكرره لحاجتنا إليه، والله قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب، كلمة وعشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا، هذه يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها انقلاب كامل في حياتنا. أول انقلاب هدفي في هذه الحياة، انظر إلى هدف الشخص قبل لا إله إلا الله وبعد لا إله إلا الله، هذا لماذا خلق؟ الكافر الآن إذا سألته لماذا خلق؟ أنت ليش موجود في هذه الحياة؟ وش جوابه؟ هل يملك جوابا؟ صحيح والله، هل يملك جوابا؟ والله لا يملك جوابا. وإن قال يعني ماذا يقول؟ أعيش لآكل، أنا أعيش وجيت للحياة لأجل أكل وأنام وأشرب، الحميرة كرمكم الله تأكل وتنام وتشرب، والكلاب. طيب، ولا لماذا جئت؟ لأبني القصور والدور والزوجات والسيارات وغيرها، غدا ستسل منها نهاية كلها منها وتتركها. هل خلقت لهذا؟ فأول ما يتغير عنده هدفه في هذه الحياة. كنا قبل فترة في مقابلة بعض الإخوة المهتدين الجدد للإسلام، ونسألهم، وهي كلمة معبرة، والله معبرة يا إخوان. أقول: كم عمرك؟ قال: عمري 2 أو 3، وهو يمكن وصل إلى 40 و50. يقول: ما قبل الإسلام ليس من عمري، هذا منتهي، هذا مشطب عليه، هذا إكس. عمري ما بعد أن قلت لا إله إلا الله، هذه بداية حياتي. وهذا هو المعنى الصحيح، هذا هو الذي عرف معنى لا إله إلا الله. ولذلك نجد يا أخوان، نجد من كان غير مسلم ثم هداه الله للإسلام، في دعوته وانطلاقه وحماسه للدعوة إلى الله عز وجل يختلف كثيرا عن من كان أصله من المسلمين، لأن هذا خلاص تعود عليها وصارت شيء مألوف بالنسبة له. لكن ذاك طعم الجاهلية، وذاك مرارة الضلال والكفر، فتجده لا ينام ولا تقر له عين، يبحث ويسعى جاهدا في هداية الناس إلى هذا الدين. وهذا مصداق قول عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي عرف الجاهلية وظلمتها ومرارتها ووحشتها عرف قيمة الإسلام ونعمة الله سبحانه وتعالى علينا به. نعم أحسنت، بارك الله فيك، سؤال مهم. طبعا ليس من أسماء الله الفرد، نعم، لكن يجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه فرد عز وجل. وباب الصفات الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالأسماء توقيفية، فالله أحد، واسمه عز وجل الأحد والواحد، وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. لكن فرد هو خبر عن الله عز وجل، فنقول إن الله فرد صمد، فيجوز الإخبار عن الله عز وجل بما صح معناه، بما صح معناه، ويدعى بأفعاله سبحانه وتعالى، كما يعني المأثور عن الإمام أحمد وغيره: يا دليل، يا هادي، يا دليل، يا دليل الحائرين وغيرها. الدليل والهادي ليس، أو هادي ليس من أسماء الله عز وجل، فدليل ليس من أسماء الله عز وجل، لكنه من أفعاله عز وجل، فنقول: يا غياث المستغيثين ونحوها. فيجوز التوسل إلى الله عز وجل بأفعاله، ولا يلزم أن تكون هذه أسماء أو صفات. نعم، فالفرد هو يجوز الإخبار عن الله به، لا أن يكون اسما أو صفة لله عز وجل، وإن كان الصفة هي أوسع أيضا من الأسماء. فمن صفاته الوحدانية عز وجل، ومن صفاته الفردانية، لأنه فرد سبحانه وتعالى. نعم، لكن ليس اسما. وبرزوا لله الواحد القهار، فبعض العلماء يقول إنه ليس من الأسماء، لكن الصحيح أنه النص واضح. نعم، من الأسماء الواحد القهار. نعم، القهار من أسماء الله، ها، والواحد. نعم، نعم يجوز، أحسنت بارك الله فيك، نعم يجوز الدعاء والتوسل إلى الله، هذا من باب التوسل بأفعال الله عز وجل. نعم، حينما تقول: يا مجيب دعوة المضطرين، يا يعني يا من فلق الحبة وبرا النسمة وغير ذلك، هذه أفعال لله عز وجل. هو من باب التوسل إلى الله بأفعاله هذا أو بما يجوز الإخبار عنه به سبحانه وتعالى، وهذا جائز. وإن كان الأصل أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لكنه يجوز من حيث الأصل ما دام أن المعنى صحيح فإنه جائز. نعم. وجاء لكن الحديث فيه يعني فيه كلام في من الأسماء أو الاسم الأعظم في الدعاء به في نحو هذا المعنى، وجاء فيه قول الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا قلت مثل هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل بما هو صحيح فهو جائز، ما في شيء إن شاء الله. تفضل. دكت هد سرعة وتمشي. تدكت مشي وبقي على ذلك ساعة فأخذ كأنه نشي. طبعا هذه من عبارات التصوف ومن حكايات الصوفية، وذكرنا عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه تأثر ببعضهم واستعمل بعض عباراتهم وحكاياتهم، فكان قوله كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل، فمثل هذه هي من هذا القبيل. نعم. تدكدكت ها؟ أيه يعني يقول كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه لا ينال أحد مراد حتى ينفرد فردا بفرد، كأنه انفرد بالله عز وجل لأنه انخلع منهم ابتعد عنهم وصار على رأس الجبل منفردا بربه سبحانه وتعالى. قال فانزعج واضطرب لما قال هذه الكلمة حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت من تحته، يعني تكسرت وتهدمت من تحته، وبقي على ذلك ساعة فلما أفاق فكأنه نشر من قبر. هذه عندهم من كما يقولون السكرة الصوفية، يعني غاب عن شعوره وفنى في ذات الله عز وجل، ولم يشعر إلا بعد أن هذه الصخور قد تكسرت من تحته وغير ذلك من الأمور. على كل هذه من يعني أقوال الصوفية وخزعبلاتهم التي لا يلتفت إليها. فخير الموحدين المتوكلين على الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يندك الجبل من تحته ولم تتدحدر هذه لم لا تدحرجت الصخور من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، ها وهو أفضل المتوكلين وأعرف العارفين بربه صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الحكايات يعني تمر ولا يوقف عندها. نعم. نسوي مسابقة على تدكدكت. نعم. قوله لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله. نعم. قوله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، يعني إذا حققت معنى لا إله إلا الله فلن تحب سوى الله عز وجل، ولا يمكن أن يقع في قلبك محبة ما لا يحبه الله عز وجل. لذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النصارى قال: لا أستطيع أن أنظر إلى من يزعم أن الله أن من يكذب على الله ويزعم أن الله قد اتخذ صاحبة وولدا. أنه يعني نصراني كافر يقول مجرد النظر إليه لا أطيقه. هذا من عمر قلبه بالإيمان وبلا إله إلا الله، مجرد النظر إليه يشعر في نفسه هذا المخلوق يكذب على الله. يعني لو استشعرنا هذا المعنى يا أخوان، لأن بعض الناس يطرح قضية المحبة الدنيوية للكافر وغير ذلك من الأمور ويطرحها يعني، لكن لو نظرت إلى حقيقة مثل هذه المعاني، لو امتلأ قلبك بمحبة الله عز وجل، فهل يمكن أن تحب مع الله عز وجل من يبغضه الله عز وجل؟ هل يمكن أن تحب في قلبك من يكذب على الله عز وجل ويزعم أنه قد اتخذ صاحبة ولا ولدا؟ طبعا مسألة حتى لا نخوض في تفصيلاتها، فيها خلاف بين أهل العلم في قضية محبة الكافر، هل يجوز أن يحب لمحبة طبيعية غير المحبة الشرعية ولا لا؟ طبعا جماهير العلماء المعاصرين يقولوا بجواز ذلك، والسلف أو جمهور السلف والمتقدمين لا يرون ذلك، ويستندون إلى قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. وفي قول الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أتم التسليم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقول المتقدمين في تفسير قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قالوا: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، دل على ذلك أول الآية وآخر الآية، الكلام في الهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هداية عمه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد له ذلك لبيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فبعض أهل العلم يستدل بهذه الآية ويقول لا، إنه يحب عمه لما أولاه لهم من نصرة أو غير ذلك من الأمور. والمهم المسألة خلافية، وليس هذا مكان تفصيلها، لكن الكلام هنا في تصور أنك لو أحببت الله عز وجل يعني المحبة التامة الكاملة، فلا يتصور أن تحب حتى وإن كانت طبيعية مع الله سبحانه وتعالى من يبغضه الله عز وجل. ونحن نقطع يقينا بأن الله يبغض كل كافر، لا شك في ذلك، فكيف يعني يجتمعان في القلب؟ طبعا المسألة فيها كلام، ليس هذا مكان التفصيل فيه، والله تعالى أعلم. قال: ومن تمام محبته محبة ما يحبه، ولذلك من نواقض الإسلام بغض ما شرع الله عز وجل أو ما أحبه الله عز وجل، يحب شيئا فتبغضه أنت، هذه من نواقض الإسلام. قال: وكراهته ما يكرهه. قال: فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول: وكان فيه من الشرك الخفي. بعض الناس يظن أن الشرك الخفي مرادف للشرك الأصغر وأنه لا يخرج من الملة، وهذا الكلام ليس بدقيق. فالشرك الخفي يقابله الشرك الجلي وهو الظاهر. الشرك الخفي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو غير مخرج من الملة، ولذلك جاء في الحديث في الرياء بوصفه بأنه من الشرك الأصغر وهو شرك خفي، وهو شرك الأصغر، قال كيسير الرياء، يسير الرياء، فمعنى ذلك أن العظيم من الرياء مخرج من الملة. ولذلك فالمنافقون شركهم خفي وهم في الدرك الأسفل من النار، فليس كل شرك خفي يعني ويساوي أنه حكم الشرك الأصغر، لا، وإنما هذا باعتبار الجلاء والخفاء، فهناك شرك خفي وهناك شرك جلي، الخفي منه ما هو أكبر وأصغر، والجلي منه ما هو أكبر وأصغر. وهذه يخلط فيها بعض يعني طلبة العلم. وكذلك قضية الشرك العملي والشرك الاعتقادي، هذا أيضا راجع إلى محل الشرك، هل هو في الاعتقاد أو في العمل في الجوارح أو نحو ذلك، وهذا أيضا لا تعلق له بالحكم، فقد يكون شركا عمليا مخرجا من الملة، وقد يكون شركا عمليا ليس مخرجا من الملة، وكذلك قد يكون شركا لفظيا مخرجا من الملة، وشركا ليس بلفظي ليس لا يخرج من الملة، وشرك اعتقادي مخرج من الملة، وشرك اعتقاد غير اعتقادي أو شرك اعتقادي لا يخرج من الملة. فالتقسيمات يجب أن يراعى فيها أنها لا تربط بالأحكام، ولكن ينظر باعتبارات هذا التقسيم، باعتبار محله، وباعتبار الجلاء والظهور له، وباعتبار الحكم. فباعتبار الحكم نقول هناك شرك أصغر وشرك أكبر، هذا باعتبار الحكم. باعتبار الجلاء والظهور نقول هناك شرك خفي لا يراه الناس، وهناك شرك جلي واضح. فالخفي منه ما هو مخرج من الملة، ومنه يعني منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، والجلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، نعم، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. وكذلك بالنسبة للشرك العملي والاعتقادي واللفظي تعتريه هذه الأحكام الثلاثة، قد يكون من المخرج ومن غير المخرج، نعم. لا، هو العكس هو الصحيح، هو الشرك اللفظي يعني مجرد اللفظ من غير اعتقاد فهذا قد لا يخرج من الملة، مجرد اللفظ من غير اعتقاد اللفظ، لكنه أيضا في قوة الخطورة. لكن الاعتقاد حتى وإن لم يتلفظ، فإذا شرح صدره بالكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا كافر والعياذ بالله، ها، وإن لم يتلفظ، لأن أصل الإيمان في القلب، لكن بالنسبة للألفاظ إذا كان يعني هذا اللفظ ويعرف ما يترتب على هذا اللفظ وما وحكمه، فتلفظ باللفظ المكفر قاصدا فإنه مكفر. أما إذا ورد اللفظ على لسانه من غير قصد، ورد اللفظ من غير قصد فإنه لا يضره، وهذا عفو. ولذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي، تعالى الله، وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، هذه سبقت لسان ولا يقصد هذا المعنى، فهذا لا يضره. لكن أيضا أحب أن أنبه أنه فيه فرق بين من شرح بالكفر صدرا وبين الوسوسة، فأحيانا يدخل على الإنسان وساوس من الشيطان فيتصور أمور مكفرة، وينزعج لها، وهي من أكبر وسائل الشيطان في إيذاء المسلم، فينزعج لها ويقول أنا كفرت لأني أنا يعني يرد علي خواطر وأمور وتفكيرات، هذه كفر، هذه وساوس لا تضر صاحبها، وقد حصلت لأفضل الخلق وهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ هذه وسوسة من الشيطان. لكن هذه الخواطر والوساوس لا تضر، لكن من شرح بالكفر صدرا يعني هو اعتقد واقتنع وأراد أن اعتقد في قلبه أن النصرانية هي الدين الصحيح المنجي عند الله عز وجل حتى وإن لم يتلفظ. فهنا هذا الكفر المخرج من الملة، لكنه كفر، نفاق مكفر. نعم نعم، إذا لم يظهر، إن كان مظهرا للإسلام فهو نفاق بلا شك. نعم. شرك اعتقادي غير مخرج من الملة، يعني هذه قد يكون من الأمثلة ما حصل للرجل من بني إسرائيل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني، وذكر تلك الأقوال والاعتقادات المكفرة، لكنه عذر في ذلك، عذره الله سبحانه وتعالى لما قال له ما حملك على ذلك، قال خشيتك يا رب، فغلبت عليه الخشية من الله عز وجل حتى وقع في المحذور، فعذره الله سبحانه وتعالى. قد يكون من من من, من الأمثلة في هذا المعنى. نعم. قال ليث عن مجاهد بقوله تعالى لا تشركون به شيئا، قال لا تشركوا. كم بقي؟ وفي صحيح الحاكم عائشة كم بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من الذنب على الصبر في ليلة الظلمة، وأدناهم أن تحب على شيء من الجو أو تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا نص في أن محبة ما يكره الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. نعم. يقول قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، قال لا تحبوا غيري، لأن هذا الشرك على قول مجاهد هنا هو شرك في المحبة، ومن المعلوم أن الشرك أعم، فقد يكون الشرك في المحبة، وقد يكون في الطاعة، وقد يكون في الرجاء، وقد يكون في الخوف، وقد يكون في التوكل وغير ذلك من الأمور. فصور الشرك يعني ليست محصورة في نوع معين، لكن كما هو معروف أن من عادة السلف أنهم أحيانا يفسرون الآية بالمثال، بمثال يدل على الآية أو على جزء معنى الآية، فقد تكون الآية شاملة لمعاني متعددة فيذكرون معنى من هذه المعاني لتقريب الصورة للسائل لبيان شيء من معنى الآية، ولا يعني ذلك أن معنى الآية محصور في هذا التفسير بعينه، لكن هذا التفسير هو جزء من معنى الآية. نعم. قال وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء. الله المستعان. الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفاء في الليلة الظلماء. بعض الناس يقولون هؤلاء الذين يخوفون الناس ويتكلمون في الشرك والشرك والشرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ليس هناك شرك في جزيرة العرب أبدا، وهذا مكتوب في بعض المؤلفات الموجودة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشرك أخفى من دبيب الذر، أخفى من دبيب الذر، خفي، قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه أستغفرك لما لا أعلمه، لأن فيه أمور دقيقة جدا قد لا يتنبه لها الإنسان يقع في شيء من صور الشرك وهو لا يشعر، ففيه صور جلية وفيه صور خفية جدا، فكيف يأمن الإنسان على نفسه من الشرك؟ إذا كان الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللي هي يعني أوضح صور الشرك وهو عبادة الأصنام، يخاف أن يعبد الأصنام وهو خليل الرحمن، فكيف بنا نحن؟ ويأتي مثل أمثال هؤلاء ويقولون مثل هذا الكلام ويلبسون على الناس ليتمادوا في مقارفة الصور الشركية، ويقول لا اطمئنوا تراكم ما عليكم، لا يقع منكم الشرك أبدا. نعم، طبعا حديث معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نصوص أخرى تبين يعني معنى هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. الأوثان. وفي الحديث الآخر في ذي الخلصة، وأنه وهو صنم لدوس، وأنه ستعود عبادته مرة أخرى، وغير ذلك من الأمور. أما معنى الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، وحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فالجواب عليه من وجهين. إما أن يقال قد أيس، فالشيطان لما رأى دخول الناس في دين الله أفواجا أيس، قال خلاص أنا ما عاد لي نصيب في الجزيرة العربية. وهذا لم يمنعه من أن لما ضعف الإيمان في قلوب الناس أن يعيد الكرة عليهم ويعود مرة أخرى، كيف وهو مع يمشي في عروقنا مع الدم، نسأل الله العافية والسلامة. فيأس الشيطان لا يعني أن هذا متحقق وخلاص، لكنه لما رأى دخول الناس في دين الله عز وجل أصابه اليأس، فلما رأى ضعفهم عاد إليه الأمل، نعوذ بالله منه. ها؟ هذا توجيه. التوجيه الآخر أنه أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني بكليتهم، أن يرجع المسلمون جميعا إلى عبادة الأوثان، فهذا لا، هذا لن يتحقق. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لكن أن تعود فئام وأفراد وطوائف وقبائل للشرك وعبادة الأوثان، فهذا محتمل وهذا ممكن، نعوذ بالله من ذلك. نعم، لأن المشكلة أن قد نورد الشبهة ونترك الجواب عليها. نعم، قال نعم، قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل، يعني تحب على أمر ترى أنت أن فيه جور، والعياذ بالله، الله المستعان، أو تبغض على شيء وفيه عدل. فالأصل أن تبغض الجور وأن تحب العدل، لكن أن تعكس ينعكس الميزان عندك، فهذه من الإشكالية الخلل في المحبة. قال وهل الدين إلا الحب والبغض، وهل الدين إلا الحب والبغض. طبعا هذا الحديث ذكر الحاكم في صحيحه، وتعقبه الذهبي وقال بأن فيه من ليس بثقة، والهيثمي في الهيثمي في مجمع الزوائد جمع طرقه وعددها، قال إنها ترتقي بالحديث إلى درجة الحسن، والله أعلم. نعم، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى. هذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى. قال والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. أن تحب من يبغض الله أو يبغضه الله فهذا من الشرك الخفي، أو تبغض من يحبه الله، الله المستعان، تبغض من يحبه الله فهذا من الشرك الخفي. وقد جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا الحديث ذكره أخرجه الخطيب البغدادي وابن نصر في الحجة، وصحه الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية كما هو معروف، وإن كان العلماء الآخرون تكلموا في إسناده، فالعلم عند الله عز وجل. الحديث مختلف في صحته، النووي حكم على صحة إسناد بن نصر نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه الحجة، وهذا الكتاب الأصل مفقود، موجود الملخص المحذوف الأسانيد، فيصعب أن يحكم على يعني قوله إلا بالوقوف على إسناد حديث نصر بن إبراهيم. أما إسناد الخطيب البغدادي فهو فيه كلام، فيه ضعيف ولا يصح، والله أعلم. يقول وقال الحسن، نعم، وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ابنه: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يريده عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري ليس منا على نحوك أن تحب ما يرضى حبيبك. وقال أبو يعقوب: النهر جوري. وقال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعاه باطلا. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. نعم، يقول: قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. طبعا الإنسان يحتاج إلى مجاهدة يا أخوان، فالوصول إلى أن يتلذذ الإنسان بالطاعة لا يكون إلا بعد مجاهدة طويلة، لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، سواء كان هواه يعني دافعا له في ذلك أو لا. ومعروف أن النفس أمارة بالسوء، ومن اتبع هواه فمآله معروف، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة، لكن مع طول المجاهدة يجد الإنسان لذة في العبادة، وعند فقدها يجد غصة وألما وحرقة حقيقية. لكن هذه لمن أجهد نفسه في طاعة الله عز وجل حتى وصل إلى هذه الدرجة من القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الولي حقا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، وسمعه الذي يبصر، كنت سمع ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فيكون عمله كله في طاعة الله عز وجل، هذا هو معناه. فهذه درجة يعني اللهم استعان يعني بعيدة المنال، إلا من وفقها الله عز وجل بالمجاهدة والمصابرة، اللهم استعان. قال: وقال بشر ابن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. يعني ليست هذه من أعلامه أن تحب ما يبغضه ربك سبحانه وتعالى. وقال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. يدعي المحبة وفعله يخالف هذه الدعوة، ولذلك نزلت آية المحنة كما سيأتي الكلام عليها، لما قالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علما وامتحانا، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو المعيار، اختبار، الاختبار هنا: إن كنتم صادقين في دعوة المحبة لله فعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعي محبة الله وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت دعي، فأنت كذاب. وهذا ميزان شرعي واضح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى إلى إلى, إلى كلام. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. يدعي أنه محب لله وهو يخالف أمر الله. إن المحب لمن يحب مطيع. هل ترون نتوقف قليلا إلى الصلاة؟ نعم، نتوقف إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.